صلی و سلم و تمام الصلاة و محمد و محمد و سلم و قبیل و بعث المقام محمد و لگه وقته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها المؤمنون ثبت من فضائل الحج ما جاء في حديث ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد يا من تشتكي الفقر والفاقة إن في الحج والعمرة إذهاب لهما ويا من تشتكي كثرة الذنوب والخطايا وتحميل وزرك بهذه الآثام اعلم أن الحج يمحو هذه الذنوب وخصوصا الحج المبرور الذي لم يرفث فيه الحاج ولم يفسق فإنه يرجع من بعد حجه كاليوم الذي جاءت به أمه نقيا مطهرا من سائر ذنوبه وسيئاته واعلموا رحمني الله وإياكم أن الحج له أربعة أركان الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الحج والسعي بين الصفا والمروة أما واجبات الحج فهي سبعة إحرام من الميقات والحج له ميقاتان ميقات زماني بأن يقع الحج في وقته الذي حدده ربنا جل وعلا في قوله من آية البقرة الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وهذه أشهر الحج هي الميقات الزماني وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فلو أنه أمضى ونوى الحج قبل شوال لم ينعقد حجا وإنما تنعقد عمرة وكذلك لو أحرم بالحج في يوم عيد الأضحى بعد طلوع فجره فإنه لا ينعقد حجا وإنما تنعقد عمرة لأنه أوقع الحج في غير ميقاته الزماني الذي حدده ربنا جل وعلا وميقات الحج المكاني يا عباد الله هو ميقات العمرة وهي المواقيت الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم ووقتها فلا مزيد عليها ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا وفي رواية ولأهل العراق ذات عرق قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك أي دون هذه المواقيت مما يلي مكة كأهل جدة وعسفان وأهل الجموم ووادي فاطمة وغيرها ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة فإذا نوى الإنسان الحج فلا بد أن يحرم من الميقات ولا يجوز له أن يتجاوز الميقات بغير إحرام فإن تجاوزه بغير إحرام وجب عليه أن يرجع إلى ميقاته الذي تجاوزه فيحرم منه وإلا فإن عليه دم مع الإثم عند جماهير أهل العلم لما روى البيهقي وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك واجباً أي من واجبات النسك من واجبات الحج، فعليه دم يهريقه في الحرم. الواجب الثاني يا عباد الله من واجبات الحج إدامة الوقوف بعرفة إلى الليل، فيجمع في وقوفه بعرفة بين نهار التاسع إلى ما بعد غروب الشمس، ويسقط الجمع بين الليل والنهار لمن قدم عرفة ليلا، فإنه يكفيه أن يقف فيها ولو شيئا يسيرا. جاء أناس من أهل نجد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه فقال الحج عرفة، فمن أدرك عرفة من ليل أو نهار فقد أدرك. وفي حديث عروة بن المضرس الطائي رضي الله عنه أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى صلاة الفجر في المزدلفة، فقال يا رسول الله جئتك من جبل طي، وما تركت في طريقي من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه في جمع، أي في المزدلفة، ووقف قبل ذلك بعرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. الواجب الثالث يا عباد الله من واجبات الحج المبيت بالمزدلفة، وذلك أن يبقى فيها إلى طلوع الفجر. وقد رخص صلى الله عليه وسلم، رخص للنساء كلهن وللضعفة والمرضى ومن كان معهم، رخص لهم أن يدفعوا من المزدلفة بعد هزيع من الليل. فلما رخص لهؤلاء أهل الأعذار دل على أن من ليس من أهل الأعذار غير مرخص له، فدل ذلك على وجوب المبيت بالمزدلفة. الواجب الرابع من واجبات الحج رمي الجمار، وأولهن رمي جمرة العقبة في يوم العيد، ثم رمي الجمار الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في يوم الحادي عشر، ثم رمي الجمار الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في يوم الثاني عشر لمن أراد أن يتعجل فيرميهن قبل غروب الشمس. أما من تأخر والتأخير أفضل فإنه يرميها يوم الثالث عشر الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي كل جمرة منها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات. هذا يا عباد الله ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو الذي يقول إثر المناسك التي ينسكها في الحج: أيها الناس فلتأخذوا عني مناسككم فإني والله لا أدري، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإن من واجبات الحج، وهو الواجب الخامس، الحلق أو التقصير، والحلق أفضل في حق الرجال، والتقصير هو الواجب في حق النساء، فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على النساء الحاجات والمعتمرات، حرم عليهن الحلق أي حلق الشعر، وإنما أوجب عليهن التقصير. ويكفي في التقصير أن تأخذ المرأة من مجموع شعرها قدر أنملة، لأن الشريعة متشوفة إلى إضفاء شعر المرأة لا ما وقع فيه بعض نساء المسلمين، ولا سيما في العصور المتأخرة، من التشبه بالكافرات والفاجرات، وذلك في قص شعورهن وحلقهن. والحلق في حق الرجال أفضل، فلقد جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: في الرابعة والمقصرين. الواجب السادس من واجبات الحج يا عباد الله أن يبيت في منى ليالي أيام التشريق، وهي في حق المتعجل ليلتان: ليلة الحادي عشر ثم ليلة الثاني عشر. وهي في حق المتعجل ثلاث ليالي نوه الله عنها بقوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وهذا المبيت واجب لمن كان له مكان في منى، أما من لم يكن له مكان فإن الشريعة لا توجب عليه أن يفترش الطرقات أو يبقى على الأرصفة أو يسد شوارع الناس وأماكن مرورهم، لم تأمره الشريعة بذلك. الواجب السابع من واجبات الحج طواف الوداع، وهو مخصوص في الحج في قول عامة أهل العلم. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس أي الحجاج ينفرون في كل وجه، فأمر أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فالمرأة الحائض كأهل مكة عموما لا يجب عليهم طواف وداع، أما أهل مكة فلأنهم جيران الحرم وجيران كعبة الله وبيته العتيق، وأما المرأة الحائض والنفساء فلأن بقاءها يضر بمن معها، فلهذا أسقطت عنها الشريعة طواف الوداع إذا كان في وقت حيضتها. ولقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المحصب ليلة الرابع عشر على أم المؤمنين صفية رضي الله عنها فوجدها حائضة، فقال صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ أي أنها تحبسهم حتى تطهر ثم تطوف. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، أي طافت طواف الإفاضة. قال صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن، دلالة على أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض، وألحق العلماء بالحائض المرأة النفساء. هذه يا عباد الله هي واجبات الحج السبعة التي لا بد من اجتماعها وتضافرها، فمن ترك واجبا من هذه الواجبات بعذر فإنه يجبره بدم أو سبع بدنة تذبح في مكة وتقسم على فقرائها. أما إذا ترك واجبا من هذه الواجبات متعمدا فعليه مع الدم عليه الإثم، فيجب عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويستغفره من الوقوع في مآثمه وعدم الإتيان بواجباته في نسكه. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك على العالمين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا المرابطين في حدودنا الجنوبية، وكن لإخواننا المسلمين المرابطين في كل مكان، اللهم أفرغ عليهم الصبر إفراغا، اللهم سدد رأيهم ورميهم، واجمع على الكتاب والسنة كلمتهم. اللهم من ضار المسلمين فضره، ومن كاد لهم فكدله. اللهم من أراد بنا أو بحجنا أو بولاتنا وعلمائنا أو بنسائنا وشبابنا أراد بهم فتنة أو مكيدة أو سفورا أو تبرجا، اللهم فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفقنا والمسلمين لأداء الحج المبرور، واجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.